بين هاوس إيديسيون تقدم الشاب وعرفة خاطر غاشي وهرا والحباب خاطر الميزان الرجل إيه يا العقل على تبتني تباصي خليني فوق ركب بيني بينك أمور ماشي سحور يلا تبتني تباصي خليني فوق ركب بيني وبينك أمور ماشي سحور هذا يا عمري قعد معايا عيلة دافية البطل ما قديم